وهذا السائل يقول: لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟ نعم، قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره وتفكر في عظمته وما له من الحق عليك، وأنك صائر إليه وأنك مسؤول، وربك نسأل أنه يجزي ما كانوا يعملون، وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. فذكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم ان النفس أمرة المسلمين لمن رحم الله، فلا تجبها الى هواها. قال تعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فمتى دعتك الى المعصيه فذكرها بان الخطر عظيم، وانها منهيه عن معصيه الله، وانها متوعده بغضب الله وعقابه الا ان يعفو الله، وانت لا تدري هل تموت على ذلك، هل يعفى عنك او تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغيبه التساهل، فاذا وفقت بهذا اعانك الله عليها وسلمت من شر هذه النفس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.